صخرة في السؤال، رأيتها في السؤال، هي صخرة في السؤال، رأيتها في السؤال، جنت عليها الليالي وأقبلتها الليالي وشهلتها الغيوم، ثم تصخر الزهر هي زراني كل شيء ضاري، أنا زاد مقبل الهند وروحي، هي زراني كل شيء ضاري، أنا زاد مقبل الهند وروحي، ووهبت الهمر أوسر وراحو، واتنيت وبداويت بروحي، يا أنا طير في ربيع تمي غاني، جنت عليها الليالي وأقبلتها الليالي وشغلتها الغيوم، ثم تصخر الزهور هبن الهند وروحي، هي زراني كل العرش عندك فين زاد هبا نرد وروحي ووه تلهم رأو سر وراقم واتليت وبدا وعد بروحي يا رتيل يربيت أمي غاري في سوالي رأيتها في سوالي يا زهرة في سوالي رأيتها في سوالي جنت عليها الليالي وأقبلتها الليالي وشغلتها العيون فما تصخر